وذكر رحمه الله تعالى أنه بيّن معنى المحبة، معنى محبة الله لذلك وفرحه، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة وموصوف بالفرح. المحبة صفة لله والفرح صفة لله، وكلها من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. بناء على ذلك، من عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة، فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة امتداد آكل الطعام المسموم. آكل الطعام المسموم قد يجد لذة في طعم الطعام، لكن هلاكه فيه، عطبه فيه، تلفه في ذلك الطعام، وإن كان يجد لذة. أي أن هؤلاء وإن وجدوا شيئا من اللذة في ما تتعلق به قلوبهم، فإن في هذه اللذة المزعومة المدعاة هلاك هؤلاء وشقاؤهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: لو كان فيهما، أي السماوات والأرض، آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا فيه أن الشرك بالله سبحانه وتعالى فساد للأرض ودمار لها وهلاك للعالم. لفسدتا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأشنع ما يكون في هذا الباب الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالشرك فساد للأرض وهلاك للعالم ودمار للناس. فإن قوامهما، أي السماوات والأرض، بأن تأله الإله الحق، أي تخضع له وتعبده سبحانه وتعالى دون سواه. فلو كان فيهما آلهة، أي معبودات غير الله، لم يكن إلها حق، إذ الله لا سمي له ولا مثل، كما قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، وكما قال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سمية، وهو استفهام بمعنى النفي، أي لا سمية له. فكانت، أي السماوات والأرض، تفسد لانتفاء ما به صلاحها، تفسد لانتفاء ما به صلاحها، وصلاحها بأن تكون العبودية لله، صلاحها بأن تكون العبودية لله، بدون ذلك تفسد. واقرأ في هذا المعنى آيات عديدة: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إصلاح الأرض، أي بدعوة النبيين إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. فمن أخذ يدعو الناس إلى الشرك، إلى الكفر، إلى الإلحاد، هذا من أعظم المفسدين في الأرض، من أعظم المفسدين في الأرض. نعم. قال: وأما، يعني هذا من جهة الإلهية، أما من جهة الربوبية فشيء آخر، كما يقرر في موضعه. يعني هذا الآية: لو كان فيهما آلهة، والآلهة أي المعبودات، هذا هو المراد بالآية. والمتكلمون الذين لا يهتمون بتوحيد العبادة يحملون معنى الآلهة على الأرباب، وأن الآية تعتبر من الأدلة على وجود الله، يعتبرونها دليل على وجود الله، ويسمونه دليل التمانع، أي يمتنع أن يكون للكون ربين. ولو كان للكون ربين لفسدتا، لأن يتنازع كل منهما مع الآخر على تدبير هذا الكون. فيستدلون بهذه الآية على إثبات وجود الله وحدانيته في الخلق والتدبير. والآية في العبادة والتأله: لو كان فيهما آلهة إلا الله، أي معبودات إلا الله، لفسدتا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.